بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الدروس السابقة عن أوزان الفعل المجرد وعن بعض تصاريفه، وقد ذكرنا أن أوزان الفعل المجرد 4: وزن للرباعي، وثلاثة أوزان للثلاثي، وأن فعل مضارعه القياسي يأتي على وزن يفعل، وأن فاعل مضارعه القياسي يأتي على وزن يفعل، وأن هناك أفعالا جاءت بالسماع وهي على نوعين: نوع ورد بوجه واحد، ونوع ورد بالوجهين. وقد ذكر كل هذا في قول المؤلف رحمه الله تعالى: فالضم من فعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، وجهان فيه من احسب مع وغيرت وحيرت عن بئست استولى هي بسهلا، وافرد الكسر فيما من ورت وولي ورم ورعت ومقت مع وفقت حلا، وثقت مع وري المخحوها. ثم انتقل الى الكلام على مضارع فعل فقال: وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل، ذي الواو فاء نويليا عين نوكأة، كذا المضاعف لازما كحن طلا. قبل شرح هذا البيت أقدم بما يلي: أن مضارع فعل ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول: فعل يفعل قياسا، وهذا القسم تحته 4 أنواع. والقسم الثاني: فعل يفعل بالضم قياسا، وهذا تحته أيضا 4 أنواع، سيأتي الكلام عليها. والقسم الثالث: فعل يفعل قياسا بالفتح، وهذا يمكن أن نقول تحته 12 نوعا، ويمكن أن نقول تحته نوعان حسب ما سوف يأتي إن شاء الله. القسم الرابع: فعل يفعل ويفعل بالوجهين قياسا فيهما. فأما الأول وهو فعل يفعل قياسا الذي يأتي مضارعه بالكسر قياسا، فتحته 4 أنواع. الأول: واوي الفاء، وهو الذي كانت أو كان أوله واوا، يعني كان الحرف الأول منه واوا، يسمى واوي الفاء. واوي الفاء لأن فاء الكلمة هو الحرف الأول منها دائما. والثاني: ياء العين، وهو الذي كانت عينه ياء ويسمى الأجوف. والنوع الثالث هو الذي كانت لامه ياء ويسمى المنقوص. والنوع الرابع هو المضعف اللازم، وهذه الأنواع الأربعة هي التي أشار إليها المؤلف بقوله هنا: وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل، ذا الواو فاء نويليا عين نوكأة، كذا المضاعف لازما كحن طلا. فقوله وأدم كسرا أي ائت بالكسر على سبيل الدوام وعلى سبيل القياس والاضطراد. وأدم كسرا لعين مضارع، أي لعين فعل مضارع يلي فعل، أي يتبع فعل في التصريف، لأنه يقال فعل يفعل فيبدأ بالماضي ويثنى بالمضارع حال كونه ذا الواو فاء، أي حال كونه صاحب الواو في الفاء أي في أوله، أي حال كونه صاحب الواو في الحرف الأول منه، أن يكون الحرف الأول منه واو. مثل وعد يعيد، ووصل يصل، ووجب يجب إلى آخره. ذا الواو فاعل. أو اليا عينا أو حال كونه ذا الياء عينا، أي صاحب الياء في وسطه أي في عينه، مثل باع يبيع، لأن أصله بايع يبيع، وسار يسير وصار يسير يصير. أو كأتى أو حال كونه يائي اللام أي ذا الياء لاما، مثل أتى يأتي وأصله أتي يأتي، ورمى يرمي، ومشى يمشي. كذا المضاعف لازما أي المضاعف حال كونه لازما، كذا أي كهذا الذي سبق. فقياسه أيضا كسر عين مضارعه، إذا كان مضاعفا لازما، والمضاعف هو الذي استوت عينه ولامه، أي الذي كانت عينه ولامه من جنس واحد، مثل صح فأصله صاحح على وزن فعل، فالعين واللام هنا من جنس واحد وهو حرف الحاء، فيقال صح يصح. وأما اللازم فهو الذي لا يحتاج إلى المفعول به، يكتفي برفع الفاعل ولا ينصب المفعول به، مثل صح جسمه يصح، ودب الحيوان يدب، وما أشبه ذلك. إذن هذه أربعة أنواع يأتي مضارعها كلها بالكسر قياسا، وهي كلها على وزن فعل، يعني أفصل في بعض هذه الأمثلة بحول الله فيما يأتي.